إلهنا، يا من خلق الإنسان وبناه، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه، وبلغه من الدارين مناه.